النعيم، لماذا عباد الله؟ بسبب الذنوب والمعاصي. ونحن أمة قد جمعت ما جمعته الأمم قبلنا من الذنوب والمعاصي، وهذه كارثة إن لم نتبارك الأمر فيها هلكنا، وإن هلكنا فبفعل أنفسنا عباد الله. نعمل السيئات ونرتكب المعاصي ولا نلقي لله جل وعلا بالا، وكل يعرف نفسه أكثر من غيره، وكل يحاسب نفسه. لما فتح الله جل وعلا على المسلمين الفتوحات الإسلامية وانتشر دين الإسلام فاتحا للشرق والغرب، شاء الله جل وعلا أن تفتح جزيرة قبرص، وهي الجزيرة التي كانت تتجمع فيها قوى الصليب من كل مكان لمحاربة ومقاومة المسلمين الفاتحين. فلما فتح الله قبرص، يروي عبد الرحمن ابن نفير ابن جبير ابن نفير رضي الله عنه عن أبيه أنه لما فتح المسلمون قبرص وتحولت إلى دولة إسلامية أو إلى بقعة إسلامية، فرق بين أهلها، فرق بين الرجال والنساء من أهلها. فجلس أبو الدرداء رضي الله عنه في جانب يبكي، فقال له ذلك الصحابي: ما الذي يبكيك يا أبا الدرداء؟ بعدما أعز الله عز وجل الإسلام في هذا اليوم وفتحت هذه الجزيرة. فبكى أبو الدرداء رضي الله عنه وازداد في بكائه، وقال له: يا هذا، أما علمت أن هذه كانت أمة مالكة عظيمة لما تخاذلت وتركت أوامر الله جل وعلا أذلها الله كما ترى؟ فإن العباد يهونون على الله جل وعلا بمعصيتهم لله تعالى. المعصية لا يحابي الله عز وجل أحدا أبدا في دينه، ليس عنده محسوبية ولا واسطة، إن الله جل وعلا لا يحابي أحدا. ولذا صدق زين العابدين رحمة الله تعالى عليه ابن الحسن حيث قال: إن الله عز وجل أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا أسودا حبشيا، وإن الله تعالى أعد النار لمن عصاه ولو كان سيدا أبيضا قرشيا. فالجنة للطائعين والنار عباد الله للعاصين. فإذا ما تفحصنا كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا أن الذنوب سبب مباشر في التدمير عباد الله. فما الذي أخرج الوالدين من الجنة؟ ما الذي أخرج آدم عليه السلام وحواء من جنة رب الأرباب جل وعلا، من دار السعادة والهناء والغبطة والسرور إلى دار الهم والغم والكرب والحزن والآلام والمصائب؟ ما الذي أخرجه من الجنة في السماء وأهبطه إلى الأرض عباد الله؟ إنها المعصية. ووالله ما هي إلا معصية واحدة فقط أنزل الله عز وجل بها آدم من الجنة إلى الأرض، فما بالنا ومعاصينا في اليوم الواحد بالعشرات. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بسبب ماذا أخرج الله عز وجل أبانا آدم من الجنة؟ بسبب معصية واحدة، أنه أكل من الشجرة الملعونة التي نهاه الله عز وجل أن يأكل منها،